حكم بالعز وخيصه ودرس به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ما زلنا مع شرح الإمام ابن أبي العز عليه رحمة الله بعقيدة الإمام الطحاوي رحمهم الله جميعا ووصلنا إلى باب مهم من أبواب هذه العقيدة ألا وباب القضاء والقدر. كان هناك إشارات للكلام عن القضاء والقدر في مواضع سبقة من هذه العقيدة المباركة، ولكن أفرد الإمام الطحاوي هذا الباب لهذه القضية المهمة ألا وهي قضية القضاء والقدر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله قوله، قبل أن نقرأ قول الشارح: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، هذا دليل أن علم الله عز وجل ماذا؟ أزلي، قديم، ليس له أول، هو قديم بقدم ذاته سبحانه وتعالى. فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. ما فائدة هذه العبارة؟ احتراض عن ماذا؟ احتراض عن حدوث علمي، عن حدوث علمي، يعني هو لم يعلم هذا شيئا بعد شيء. يعني قد يقال إن علمه قديم وعلمه سابق لفعل العبد، ولكن هذا العلم لا يكون إلا عند خلق العبد، إنما يخلق هذا العبد، إنما يخلقه ويقدره في بطن أمه، يكتب أجله ورزقه شقي أم سعيد. قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث أنه ما كتب شقاوته وسعادته إلا عندما ماذا؟ إلا عندما نفخت فيه الروح، وهذا غير صحيح. فإن هذا التقدير المقصود في هذا الحديث كما سيأتي وسيشير لهذا لعله سيشير لهذا، هذا تقدير عمري. أما التقدير الأزلي فهذا سابق لخلق كل المخلوقات، قدر الله عز وجل هذا أزلا في علمه سبحانه وتعالى. فإذا العلم سابق للكتابة، والكتابة سابقة للتقدير العمري كما سيأتي الإشارة إلى هذا. هذا علم أزلي ليس له أول، جملة واحدة، قال جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم سيفعلونه. ثم قال الشارح: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع عين الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، قعدنا حوله ومعه مغصرة، فنكت رأسه فجعل ينكت بمغصرته كأنها عصا يضرب بها الأرض، ينكت بها يضرب بها الأرض صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما منك من أحد، ما من نفس منفوسة أي معلوقة، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: يعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلو قال صلى الله عليه وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، لو قال هذا وسكت لا استدل الجبرية بهذا الحديث وقالوا: انظر الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل نفس منفوسة كتب مكانه من الجنة والنار، وبيّن أن أهل السعادة ييسرون للعمل أهل السعادة، وأن أهل الشقاوة ييسرون للعمل أهل الشقاوة. إذا الإنسان ليس له دخل في هذا العمل، الله عز وجل هو الذي أجبره على هذا، أو هو الذي قصره على هذا، ساقه إلى هذا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس هو المعنى عندما قرأ هذه الآيات، فإن هذه الآيات على بلاغتها وعلى قصرها تبين بجلاء ووضوح مذهب أهل السنة في القضاء والقدر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن أيهما سابق؟ أسألك الآن، أيهما سابق للإنسان، عمله أم توفيق الله؟ يعني عمل الإنسان سابق، عمل الإنسان الصالح أم توفيق الله عز وجل له؟ توفيق الله قطعا، توفيق الله. طيب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون يعني ما تشاءون عملا صالح إلا أن يشاء الله رب العالمين. لابد أن تكون مشيئة الله سابقة لمشيئتك، ولابد أن يكون توفيق الله سابقا لعملك. ولكنه هنا التوفيق هو التيسير، توفيق الله، توفيق الله عز وجل وماذا هو تيسير الخير لك. ها هنا أخر التيسير وقدم ماذا؟ وقدم عمل العبد، مع أن عمل العبد متأخر عن التيسير. فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، مع أن تيسيره لليسرى سابق لعطائه وتقواه وتصديقه بالحسنى. كل هذه أعمال، ولكنه أراد أن ينبه أن هذا التيسير كان قبل العمل مكافأة على العبد، لأن الله عز وجل علم أزلا أنه سيختار هذا العمل الصالح، فلذلك بدأ بالعمل. إذا ما سر البداية بالعمل في الآية؟ مع أن التيسير سابق للعمل، سر البداية للعمل حتى يفهم الناس أن هذا التوفيق الذي كان سابقا للعمل كان سبب هذا التيسير أن الله عز وجل علم أزلا أنك ستختار الخير. فأما من أعطى، أعطى هذا هنا حذف المفعول، أعطى كل شيء، أعطى ماذا؟ أعطى يعني أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من جهده، يعني صلى وصام وحج وتصدق، واتقى، اتقى محارم الله عز وجل وأدى ما أمر به، وصدق بالحسنى، صدق بما أمر الله عز وجل به أن يصدق. فهو قام بالعمل الكامل في باب الأمر وفي باب الخبر. في باب الخبر ما واجب المسلم في باب الخبر؟ التصديق، صدق. وفي باب الأمر ما واجبه في باب الأمر؟ الامتثال، امتثل، امتثل للأمر وترك النهي، هذا هو أعطى واتقى. فإذا هذا العبد عمل هذه الأعمال ثم ذكر الله عز وجل أنه يسره لليسرى، مع أن التيسير لليسرى سابق للعمل، ولكن حتى ينبه الله عز وجل أن العبد هو الذي فعل، هو الذي أعطى، هو الذي اتقى. فهنا الفاعل للإعطاء والتصديق هو نفس العبد، فالعبد لم يجبر على هذا، لم يجبر على طاعته، ولكن الله عز وجل خلق له ما يفعل به هذا العمل. ماذا نحتاج لكي نفعل العمل؟ نحتاج إلى شيئين. ما هما الشيئان لكي تفعل أي عمل؟ تحتاج إلى أمرين. ما هما الأمران؟ القدرة والإرادة. أن يكون عندك قدرة وعندك إرادة. فإذا ما كان عندك قدرة فأنت عاجز، وإذا ما كان عندك إرادة فأنت كسلان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه من ماذا؟ من العجز والكسل، لأن العجز عدم القدرة والكسل عدم الإرادة، وهما الأمران اللذان يمنعان العبد من أي عمل، عدم القدرة وعدم الإرادة. قد يكون عنده قدرة ككثير من الناس ولا يصلي، لماذا؟ كسلان. وقد يكون عنده إرادة ولكنه عاجز مشلول، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد مثلا. فهذان الأمران سوى الله عز وجل فيهما بين العباد، خلق لكل الناس ماذا؟ قدرة وإرادة، بها يعملون الأعمال. فلذلك كانت أعمالهم مخلوقة لله بهذا الاعتبار. ليس معنى أنها مخلوقة لله أن الله عز وجل جبرهم عليه، بل معناها أن الله خلق لهم ما يفعلون به هذه الأعمال، وسوى بينهم في هذا العطاء، سوى بينهم في هذا العطاء، أعطاهم قدرة وإرادة. ولك مثلا يضرب لهذا، نقول مثلا النبات، أليس النبات مخلوقا؟ يتفق العقلاء والملاحدة والمسلمون وغير المسلمين أنه مخلوق، ولكن هذا النبات هل وجد بسبب أو بدون سبب؟ ما سبب وجوده؟ الماء والتراب، صح؟ الماء والأرض. فالماء والتراب هو القدرة والإرادة، والنبات هو العمل. فكما أنك تقول إن النبات مخلوق لله مع أنه مسبب عن الماء والتراب، فكذلك العمل مخلوق للإنسان لأنه مسبب عن ماذا؟ عن القدرة والإرادة، عن القدرة والإرادة. فإذا كون النبات مخلوق لا ينافي أنه كان هناك سبب في خلقه، هو ماذا؟ الماء والتراب. كذلك كون أعمال العباد مخلوقة لا ينافي أن هناك سبب في خلقه، لأن الله عز وجل قدر أنه لكل شيء سبب شرعا وكونا. أهل السنة يثبتون الأسباب شرعا وكونا، ولعله سيأتي مزيد كلام على هذه المسألة، مسألة إثبات الأسباب. فجعل الله عز وجل للنبات سببا هو الماء والتراب، كذلك جعل لأفعال المكلفين سببا. هو القدرة والإرادة، فلأن القدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة أصبح العمل مخلوقا. فإذا العبد هو الذي يختار ما يريد فعله، فإذا علم الله عز وجل أزلا أنه سيختار الخير يسره للخير وفقه للخير قبل الخير، وإذا علم أزلا أنه سيختار الشر خذله. ما معنى خذله؟ أي حرمه توفيقه. ولكن قد يقال لماذا حرمه توفيقه؟ أليس هذا ظلما؟ قد يقول قائل هذا، لماذا خذل الكافر ويسره للعسرة؟ الخذلان هو ماذا؟ هو التيسير للعسرة، والتوفيق هو التيسير لليسرى. لماذا خذل الكافر؟ خذل الكافر لأنه علم أزلا أنه لن يختار الإيمان. والخذلان هذا عدل، هذا عدل، والتوفيق فضل، يعني التيسير لليسرى هذا فضل. العدل هو أن يسوي بين العباد فيما أعطاهم لكي يفعلوا، وقد سوى بينهم أنهم أعطاهم ماذا؟ قدرة وإرادة، لم يفرق بينهم في هذا، لم يفرق بينهم في هذا، ولكنه وفق المؤمن لأنه علم أزلا أنه سيختار الإيمان، وخذل الكافر لأنه علم أزلا أنه سيختار الكفر. فعلم الله عز وجل سابق وليس سائق، سابق وليس ماذا؟ سائق، سابق يعني سابق للفعل، وليس سائق يعني ها؟ لا يجبره، ساقه أي أجبره، ساقه أي أجبره. علم الله فقط سابق للعمل، ليس سائق على العمل، ليس سائق يعني ليس مجبرا لك على العمل، واضح؟ ولله المثل الأعلى كما أعلنا ضربنا هذا كثيرا، ولكن مسألة القدر لأنها مسألة مهمة لابد أن يعاد الكلام فيها ويكرر حتى يتقرر، لأنها مسألة مهمة. ولله المثل الأعلى كما قلنا إن الأب إذا علم أن له ولدان فيعطي أحدهما مالا ويعطي الآخر مالا، إذا سوى بينهما في العطية كما سوى الله بين عباده في القدرة والإرادة، ويعلم سابقا، هذا الأب يعلم سابقا أن أحدهما صالح سيستخدم هذا المال في الخير، وأن أحدهما فاسد سيستخدم هذا المال في الشر، يعلم أنهما ولدان ويعلمهما جيدا، فيساعد هذا في عمله في تجارته الذي أعطاه المال، وهذا يعطيه المال ويساعده في شيء، لا يساعده في شيء. متعالى الأب لهذا الولد الأول في تجارته، هذا كتوفيق الله للعبد المؤمن. هل مساعدة الأب الولد في تجارته وعدم مساعدته الآخر يكون ظلما للآخر؟ ليس ظلما للآخر، هو ساعد الأول في هذه التجارة لأنه علم أنه سيستخدم هذا المال في شيء نافع، والآخر سيستخدم المال في شيء محرم، فما ساعده؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك الله عز وجل ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير وأعلم بعباده، فلذلك وفق المؤمن وتوفيقه قبل العمل، وخذل الكافر وخذلانه قبل العمل، ولكنه في هذه الآية هذا ما نريد أن نقوله أخر التيسير وأخر التعسير حتى يبين أن هذا التيسير وهذا التعسير كان بسبب ماذا؟ بسبب اختيار العبد، اختار التقوى والإعطاء فيسر الله عز وجل له، والآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى فلم يصدق بالخبر ولم يمتثل للأمر ولم يجتنب النهي، فكان ماذا؟ كان الخذلان، كان الخذلان يعني عدم التوفيق، فالخذلان عدل والتوفيق فضل. هو يقول هنا قال بعدما ذكر الحديث قال قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه يعمل فكل ميسر لما خلق له، وعن زهير عن أبي الزهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعش فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزهير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. الحديث السابق ولكن بلفظ آخر. قال وعن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب كما في الروايات الأخرى المفصلة، فما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه الرواية مهمة لأن فيها لفظ فيما يبدو للناس، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا. لو كان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة لا يمكن أبدا أن يختم له بسوء، لا يمكن أبدا. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فالحسنة لا تأتي إلا بحسن، والذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم. طيب الحسنة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالله عز وجل لا يظلم العبد إذا كان يعمل بعمل أهل الجنة وهو مخلص في هذا العمل لابد أن يوافقه. ولكن هذا اللفظ بين فيما يبدو للناس، بين أن هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة أمام الناس طيب من العبادة والعلم وغير ذلك هو ليس مخلصا في هذا العمل، عنده خبيئة سوء، فهذه الخبيئة وفساد النية كان سببا في ماذا؟ في سوء خاتمته، في سوء خاتمته، واضح؟ فلا يمكن أن يكون العبد مخلصا في العمل ويعمل بعمل أهل الجنة كل حياته ثم يختم له سوء، هذا لا يمكن. فإذا ختم له سوء علمنا أنه ما كان يعمل بعمل أهل الجنة على حقيقة، أنه ما كان مخلصا في هذا العمل. طيب والعكس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ما معنى فيما يبدو للناس؟ كيف نفهم هذا؟ يعني بعض الناس قد يكون من أهل التوحيد ويعمل ما شاء الله عز وجل أن يعمل من المعاصي، ولكن لكمال توحيده ولعدم إشراكه بالله عز وجل يوفقه الله عز وجل قبل موته فتغفر ذنوبه فيختم له بعمل أهل الجنة، كهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا فوفقه الله للتوبة قبل موته، وقصة الرجل صاحب السجلات له 99 سجلا مد البصر فيوم القيامة يغفر الله عز وجل له، وكهذا الرجل الذي كان يدين الناس، الحديث في هذا كثيرة، الذي كان يدين الناس ويأتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط فيغفر الله عز وجل له، هؤلاء حققوا التوحيد، سبب مغفرة ذنوبهم أمام الله عز وجل يوم القيامة وسبب أن الله ختم لهم بخير في الدنيا أن هؤلاء ماذا؟ حققوا التوحيد كاملا فغفرت لهم ذنوبهم، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت إن تشرك بي شيئا غفرتها لك على ما كان منك ولا أبالي. فإذا فضل التوحيد فضل عظيم، إذا حقق الإنسان التوحيد ولم يقع في أي نوع من أنواع الشرك هذا أمر لا يعلمه الناس. هذا الرجل الذي اسمه عبد الله بن حمار وحديثه عند مسلم تعرفون قصته، الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الحد، فكلما يضرب الحد يرجع فيشرب الخمر. هذا الرجل في نظر كثير من الناس في هذا الزمان رجل فاسق سكير يسبه الناس، فكان الصحابة يلعنونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، لماذا؟ فإنه يحب الله ورسوله، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أنه يحب الله ورسوله ثم لا يكون من أهل الجنة، قطع له من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بهذا، معناه فيما يبدو للناس سكير وشارب للخمر ويضرب الحد، لماذا؟ لأنه كان في قلبه من التوحيد ما نفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. العبرة بماذا؟ العبرة في الأصل بأعمال القلوب، هذا ليس إهمالا طبعا عند أهل السنة الأعمال الجوارح، ولكن أصل العمل هي ماذا؟ هي أعمال القلوب. فإذا أصلح عمل القلب وكان على التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل شيئا نفعه القليل من عمل الجوارح، نفعه القليل من عمل الجوارح، وإن ارتكب مخالفة لهوى أو شهوة أو غير ذلك كان توحيده سببا لمغفرة هذه الذنوب. إذا هذا معنى هذا الفهم الذي ينبغي أن يفهم به هذا الحديث فيما يبدو للناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقوله إنما الأعمال بالخواتيم هذا ليس متعلقا بالزمان فقط، ليس متعلقا بآخر العمر، ليس متعلقا بآخر العمر فقط، لأن هذا أسلوب حصر فيعم كل عمل ويعم كذلك آخر حياة الإنسان، فكل عمل بخاتمته. فإذا أردت أن تعلم هل قبل عملك أم لا انظر في آخر صلاتك، فإن كان آخره أفضل من أولها كان هذا علامة خير، في آخر رمضان إن كان آخره أفضل من أوله فهذا علامة خير، في آخر الحج وهكذا. إنما الأعمال بالخواتيم هذا ليس المقصود به فقط ما قبل الموت، كذلك المقصود به كل عمل، الخير يكون بماذا؟ بخاتمة العمل، بخاتمة العمل، لأن اللفظ عام وهذا أسلوب حصر يعم كل ذلك. قال أخو شيخنا فيما يبدو للناس وهو من أهل النار هنا المخلدين أو كيف؟ لا، يعني هو يفعل العمل فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يعمل بعمل أهل النار. قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، هو من أهل النار، قد يكون من أهل النار المخلدين فيها إن قدر الله عز وجل عليه أن يموت على الكفر عياذا بالله، وقد يكون من المعذبين ما شاء الله عز وجل ثم يخرج من النار، فهذا يعم كلا الحالين، ليس شرطا أن يكون مخلدا فيها. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الكتابة تسمى الكتابة ماذا؟ ها؟ الكتابة ماذا؟ العمرية. هذا بخلاف الكتابة الأزلية. الكتابة الأزلية التي أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه تسمى كتابة أزلية. في هذه الكتابة الأزلية كان مكتوبا فيها شقاوة وسعادة ورزق وأجل وكل واحد، ولكن هذه كتابة أخرى تسمى الكتابة العمرية. تسمى الكتابة ماذا؟ العمرية. نعم. قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. إذا الرواية الأولى أن تشرح هذه الرواية. نعم، فيما يبدو للناس. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، ولله العصمة والتوفيق. قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان أي وسيلة إلى الخذل، الذريعة الوسيلة، وسلم الحرمان هذا من باب التكرار والمترادفات، يعني سلم الحرمان يعني هذا السلم الذريعة والوسيلة أيضا إلى الحرمان من رحمة الله تعالى، ودرجة الطغيان هذا الطغيان لأنه مجاوزا للحد. لماذا مجاوزا للحد؟ لأنه حاول أن يستخدم عقله فيما لا يستطيع أن يصل إليه، لأن العقل محدود، عقل الإنسان محدود ولا يمكن أن يصل إلى حقيقة علم الله عز وجل وحكمته في أقداره سبحانه وتعالى. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه عن خلقه، ونهاهم عن مرامه عن طلبه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من سأل لما فعل، سواء كان هذا في الأمور القدرية أو الأمور الشرعية، من سأل لما فعل، لما أغنى فلان وأفقر فلان، فلان هذا لا يستحق أن يكون غنيا، هو غبي وجاهل، أليس كثير من الناس يقولون هذا؟ من سأل هذا قد يكفر عياذا بالله. لماذا؟ لأنه يعترض على قدر الله عز وجل الكوني. وكذلك من سأل لما فعل، لما حرم كذا وأباح كذا، لما حرم هذا الحيوان وأباح هذا الحيوان، من سأل هذا اعتراضا ليس بحثا عن الحكمة، فهذا أيضا قد يؤدي به إلى الكفر عياذا بالله. لماذا؟ لأن هذا في اعتراض، في اعتراض على علم الله عز وجل، لأنك إذا سألت لما فعل معنى هذا أنك تشك في الحكمة، ومن شك في الحكمة كفر. ولذلك يقول: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر. يقصد بحكم الكتاب قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل. الله قال ماذا؟ لا يسأل عما يفعل، هذا هو حكم الكتاب. فمن سأل لما فعل فقد خالف هذه الآية وكان من الكافرين. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. لك خلاف بين أهل العلم، هل القضاء والقدر بمعنى واحد أم مختلفان؟ بعضهم قال هما بمعنى واحد، وبعضهم قالوا مختلفان، والذين قالوا إن القضاء والقدر متباينان أي مختلفان اختلفوا كذلك، ما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم يقولون إن الفرق بين القضاء والقدر إن القدر هو الذي قدره الله عز وجل أزلا قبل خلق البشر وقبل خلق السماوات والأرض، علم الأزلي، والقضاء هو وقوع القدر تباعا في الواقع، عندما يقع يكون ماذا؟ يكون قضاء وقدر، قبل أن يقع هو قدر فقط. واستدلوا على ذلك باللغة، قالوا أن القضاء في اللغة والإتمام، فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة أي أكملت أو تمت الصلاة. طيب فقالوا الإتمام معناه القضاء، فإذا يكون قضاء إذا ماذا؟ إذا وقع وحدث، إذا وقع وحدث. هذا يقول بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله اختاروا هذا القول، فبعضهم لا يفرقون بين بين بين هذا وذاك، لا يفرقون بين القضاء والقدر. على كل حال لو قلنا بالفرق بينهما فهذا هو الفرق، القدر هو السابق والقضاء هو وقوع المقدر، وقوع المقدر. قال القدر هو السابق صحيح؟ نعم. وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل ما وجه الدلالة من الآية على أن أفعال العباد مخلوقة كل شيء، فكل شيء تعم ماذا؟ تعم أفعال العباد، لأن أفعال العباد شيء، وهذا من أقوى ألفاظ العموم، كل من أقوى ألفاظ العموم. وكذلك قوله تعالى وخلق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء تقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. الله عز وجل يريد الكفر من الكافر ويشاءه، يريد ويشاءه، هذه مشيئة ويرادة ماذا؟ كونية. فيريد ويشاءه كونا ولا يرضاه ماذا؟ ولا يرضاه دينا، ولا يحبه، الرضا والمحبة لا يرضاه ولا يحبه دينا. وسيبين بعد ذلك الحكمة من أن الله عز وجل شاء الكفر مع أنه لا يحبه. لماذا؟ نقول الكفر مراد لذاته أو مراد لغيره بالنسبة لله عز وجل؟ الكفر مراد لذاته أو مراد لغيره؟ مراد لغيره. الكفر ليس مرادا لذاته لله عز وجل، إنما مراد لغيره، لما ترتب عليه من ماذا؟ من الفوائد والمصالح العظيمة، كظهور معاني الأسماء والصفات القوي والعزيز وأنه عزيز ذو انتقام، وكذلك تقديم المؤمنين ورفع درجاتهم واتخاذ شهداء. هذا لا يكون إلا في وجود الكفر، لا يكون إلا في وجود الكفر. وهناك حكم لعله سأذكرها في هذا بعد قليل. قال وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. سبب ضلال القدرية والمعتزلة في جانب والجبرية في جانب أن هاتان الفرقتان ماذا يقولون؟ يقولون إن الإرادة هي المحبة، لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة والرضا والمحبة، يقولون الإرادة والمشيئة هي ماذا؟ هي الرضا والمحبة. أهل السنة يفرقون بين هذا وذلك، فهم يقولون إذا كانت الإرادة هي المحبة، وقلتم إن الله عز وجل خلق الكفر، فمعنى ذلك أنه يحب الكفر، وهذا باطل، هذا باطل. الله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، الله لا يحب الكفر ويرضى. فلذلك اضطروا أن يقولوا إن الكافر هو الذي خلق كفره، حتى لو أراد الله عز وجل منه الإيمان فهو أراد أن يكون كافرا، فمعنى هذا أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، ففروا من شيء ووقعوا في شيء أعظم منه. هذا معنى قولي ها هنا. قال إنما قالوا هذا، قالوا وعذبه عليه ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا مثل يضرب لمن أراد أن يفر من خطر فوقع في ماذا؟ فيما هو أعظم منه، فيما هو أعظم منهم، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم ماذا يلزمهم؟ فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقال له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. ابن عباس يقول لئن استمكنت منه لئن أمسكته ماذا سأفعل؟ لأعضن أنفه حتى أقطعه رضي الله عنه، ولين وقعت رقبته بيدي لأدق النهى، يعني سأكسر عنقه بيدي سأقتله. يعني لماذا؟ لأن هذا إنكار القدر، إنكار علم الله عز وجل السابق وكفر. ولذا كلام يختلف أهل السنة في تكفير القدرية الأوائل، لأن القدرية كما ذكرنا قبل ذلك منهم القدرية الأوائل الذين ينكرون العلم القديم، يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء انقرضوا وانتهوا. ثم ورث قولهم المعتزلة، فالمعتزلة قالوا علم الله القديم ثابت، الله يعلم ماذا سيفعل العباد قبل أن يفعلوا، ولكنه لم يخلق أفعالهم، فهؤلاء الذين لم يكفرهم أهل السنة للتأويل. أما القدرية الأوائل فلم يختلف أهل السنة في ماذا؟ في تكفيره. نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تطق ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. فذكر ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كأني بنساء بني فهم، هذه قبيلة من القبائل، يطفن بالخزرج، أي يطفن بالصنم الذي كان يعبد في الجاهلية عند الخزرج، تصدق ألياتهن أي تهتز، أي مؤخراتهن، يعني يطفن بهذا الصنم. قال وهذا أول شرك في الإسلام. ثم الشرك الثاني وشرك القدرية، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم، أي سوء رأي القدرية، حتى يخرجوا الله عز وجل من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هم قالوا الله عز وجل أراد الخير وقدره، ولكنه لم يقدر الشر، فلأنهم قولهم لم يقدر الشر سيكون ذريعة ووسيلة إلى نفيهم ماذا؟ نفيهم أن الله عز وجل يقدر الخير، وكلا القولين كفر. قال يكون ذريعة إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا إن الله عز وجل لم يقدر الخير أيضا، قبل أن يقولوا اللهم قدر الشر، هذا القول سيكون ذريعة، طريق، وسيلة إلى أن يقولوا ماذا؟ الله لم يقدر الشر أيضا، لم يقدر الخير أيضا. واضح؟ يعني هم نفوا خلق الله عز وجل للشر، قالوا الله خلق الخير، وبفعل وجد منهم من يقول بهذا، من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد لا خير ولا شر، فرارا من ماذا؟ فرارا من الجبر، فرارا من الجبر، لأنهم قالوا لو خلقها فمعنى هذا أنه أجبرهم عليه، ونحن قلنا إن خلق الله عز وجل لها لأنه خلق لك إرادة ومشيئة تفعل بها، إرادة وقدرة تفعل بها هذا العمل، فكونك عندك الإرادة والقدرة تفعل العمل فأنت الذي فعلته، ولكن فعلته بماذا؟ بالسبب الذي أعطاه الله لك، هو الإرادة والقدرة، فأنت الفاعل، ولكن الله عز وجل هو الخالق، ولا تناقض بين هذا وذاك، ولله المثل الأعلى، إذا أعطيت ولدك مالا ليتجر به تجارة ثم ربحت هذه التجارة وزادت وأصبحت تجارة واسعة، ألا ينسب الفضل إليك؟ ينسب الفضل للأب لأنه الذي أعطاه رأس مال هذه التجارة، ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد من كسب أبيه أنت ومالك لأبيك، حتى الشرع اعتبر هذا. فإذا كان هذا مع المخلوق فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأب لم يخلق ولده، وإنما فقط هو الذي كان سببا في وجوده، هو الذي رباه، فالولد الذي يكتب هذا المال كتبه بنفسه أم ولده أم أبوه أجبره على هذا الكسب؟ كتبه بنفسه، صحيح؟ ومع ذلك هذا المال صار لمن؟ لأبيه، من حق أبيه أن يأخذ منه ما شاء بضوابط طبعا شرعية ذكرها أهل العلم. فإذا كان الأب من حقه أن يأخذ من مال أبيه ولده ما شاء، لأنه في الحقيقة أنت ومالك لأبيك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لماذا تثبتون هذا في حق المخلوق ولا تستنكرونه؟ ولا تقولون ليس من حقي، لا تعترضون على الشرع ولا تقولون ليس من حق الأبي أن يأخذ من مال ولده ما شاء، لأن هذا ليس ماله، لا تعترضون على هذا الحكم، توافقون عليه، ثم تقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، كيف ما خلقها؟ هو الذي خلق ذواتهم، هو الذي خلق لهم إرادات وقدر يفعلون بها هذه الأعمال، فكيف يقال إنه لم يخلق هذه، الأعمال؟ هذا من التناقض الذي لا يرضاه عاقل. قال قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. هذه مقولة أخرى عن ابن عباس، القدر نظام التوحيد، النظام مثل العقد، تعرفون العقد الذي نضع حباته في خيط، هذا خيط يسمى نظام أو خيط، لو قطع هذا الخيط ماذا سيحدث؟ ينفرط الحبات، فكأن التوحيد هو هذه الحبات وكأن القدر هو هذا الخيط، هذا النظام، فمن كذب بالقدر فقد قطع العقد وانفرط توحيده، ضاع توحيده، هذا معنى قولي القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده، نقض تكذيبه بالقدر ماذا؟ توحيده. لماذا؟ لأنه أثبت مع الله نقض توحيده، نقض تكذيبه بالقدر توحيده من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة أظهرها أنه جعل خالقا مع الله. ولذلك في الحديث الذي اختلف في تصحيحه وبعض أهل العلم صححه حسن الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى القدرية ماذا؟ مجوسا. القدرية مجوس، وهذه الأمة لأنهم يثبتون خالقا مع الله كما أن المجوس يثبتون خالقين لهذا الكون، إله النور وإله الظلمة. فلذلك كان التكذيب بالقدر نقضا للتوحيد. قال وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. سبحان الله، انظر المجوسي غلب القدر عندما قال لو أنا مع أقواهما أنا مع الشيطان. أنت تقول إن إرادة الشيطان، القدر يقول هذا إن إرادة الشيطان خلفت إرادة الله. الله أراد منك أيها المجوسي أن تسلم، ما أراد منك أن تكفر. طبعا معتقد أهل السنة أن الله أراد قولا من المجوسي أن يكفر، الله أراد كونا من المجوسي أن يكفر، هذا معتقد أهل السنة. أما معتقد القدري ماذا؟ أن الله ما أراد من المجوسي أن يكفر، صحيح؟ من الذي أراد من المجوسي أن يكفر؟ الشيطان. فقال المجوسي له إذا إرادة الشيطان غلبت إرادة الله فأنا مع أقواهما، أتعبد الشيطان لأن الشيطان لأن أقوى من الله. فكان المجوسي أعرف بالله من القدري، لأن المجوسي أثبت للقدر أن الشيطان أقوى من الله الذي تعبده. واضح هذا المثل؟ نعم. قال ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. هذا من جاهلي، يعني عمرو بن عبيد هذا رأس من رؤوس المعتزلة ورأس المعتزلة. قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، لأن ناقة سرقت كيف يحدث في كون الله ما لا يريده؟ لأنهم يقولون الله لا يريد الشر، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، بمعنى هذا أنه حدث في كون الله ما لم يرده الله عز وجل. تعالى الله عن قولهم. قال الأعرابي له، الأعرابي له ماذا قال له؟ لا حاجة لي في دعائك. يعني العرب دائما لنا الدعاء دعاء ضال، يعني كيف هذا الله؟ قال لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. خلوين أراد الله عز وجل ردها خلاص الشيطان يغلبه ولا ترد. ولكن هنا يقول إن الزاهد العابد القدري من في ترجمته لا وكان هكذا لا لم يكن الخوارج فيهم الزهاد والعباد وتحقنون صلاتكم إلى صلاتهم نعم كانوا هكذا بالفعل كانوا هكذا. عمرو بن عبيد هذا من رؤوس المعتزلة. قال وقال رجل لأبي عصام القصلاني وهذا من أهل السنة، أبي عصام هذا القصلاني من أهل السنة، قال له رجل أرأيت واحد يعني قدر واحد من القدرية، قال له هذا أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلالة ثم عذبني أيكون منصفا؟ انظر لهذا، أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال جعلني أضل، ويسألون بهذه الآيات الجبرية، يستدلون بهذه الآيات الجبرية الجانب الآخر، يقولون من يضل الله فلا هادي له، من يضل الله فلا هادي له، فمعنى ذلك أن الله إذا أراد من الضلال فضلل فكيف يعذبني؟ هذا يكون ظلما لي، أيكون منصفا؟ أيكون الله عز وجل عادلا؟ إذا منعني من الهداية وأورادني الضلال جعلني ضلا، فبما أجابه أبو عصام هذا؟ قال فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. لا، أنت تقر أن الله عز وجل هو الذي يملك الهدى، وأن الله عز وجل هو الذي يملك الضلال، فله أن يعطي الهدى من يشاء وله أن يعطي الضلال من يشاء، والله عز وجل لا يفعل هذا إلا بحكمة، لأن الحكمة عند أهل السنة ما تعرف الحكمة؟ هي وضع الشيء في موضعه، ليس معنى الحكمة التصرف في ملك الغير، ها؟ أو ما يناقض الحكمة، يعني يقولون إذا تصرفت في ملكك فهذه الحكمة، الحكمة ليست هكذا عند أهل السنة. فمعنى قولي الذين يقولون أهل البدع الذين يقولون من تصرف في ملكه فهو حكيم، معنى قولي هذا أن الله عز وجل يمكن أن يعذب الطائع ويمكن أن يثيب العاصي، وهذا لا يمكن، فإن الله عز وجل كتب على نفسه وألا يفعل هذا، ولكن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فهو وضع الهداية في موضعها، وضع الهداية عند فلان وجعله يهتدي، لأن حكمته اقتضت هذا، وعلمه السابق اقتضى هذا، علمه السابق اقتضى أن فلانا سيختار الهداية فأعطاه الهداية وقدرها له ويسرها له، وعلمه السابق قضى أن فلانا سيختار الضلال فخلق له الضلال ويسره للضلال. واضح؟ إذا الحكمة وضع شيء في موضعه، فليس معنى قول أبي عصام هنا أن الله عز وجل ملك الهدى فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء أن الله يفعل بالحكمة، لا، ولا يقصد هذا، يقصد أن الله عز وجل يفعل هذا لحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فلماذا لم يسمعهم؟ لأنه علم بعلم السابق، ليس السائق، علم الله السابق وليس سائق كما قلنا، علم بعلم السابق أنهم لن يهتدوا، فلذلك لم يسمعهم سماع هداية واتباع، قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة، قال: فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الأدلة على ماذا؟ الأدلة أن الله مالك للهداية ومالك للضلال، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذن الكافر، لم يكفر إلا بإرادة الله الكونية، والمهتدي لم يهتدي إلا بإرادة الله الكونية. قال: وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا أبلغ ختام للآية، أنسب ختام للآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما من يستحق الهداية فيعطيها له، وحكيما لأنه وضع الهداية في المكان المناسب، فعلمه مقترن بحكمته. فسر القدر ماذا؟ علم الله وحكمته، وهذا مناسب جدا للآية، أن الله عز وجل إذا شاء إيمان المؤمن شاءه بعلمه السابق وأعطاه الإيمان بحكمته السابقة، أنه يستحق أن يعطى الإيمان بفضل الله أولا وآخرا، وخذل الكافر لأنه يعلم أنه لا يستحق أن يعطى الإيمان فخذله وخلق له الكفر. قال: وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية الآن سأنقل كلاما طويلا لابن القيم في مدارج التركيب، فكلام الذي سيأتي هذا مدارج التركيب لابن القيم كلام طويل في ماذا؟ في توجيه الرد على القدرية والجبرية في مسألة القدر. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. يعني حتى الكفر عندهم مرضي يرضى به الله الجبرية، فالكون كله بقضائه وقدره، جبر الكافر على الكفر وجبر المؤمن على الإيمان. فإذا سألتهم لما يعذب الكافر إذا كان جبره على الكفر، ولما يثيب المؤمن إذا كان جبره على الإيمان، كيف سيجيبون؟ لا يستطيعون بتعريف الحكمة. حكمة عندهم، ما هي الحكمة عندهم؟ التصرف في ملك الغير، يكون هذا ملكه يفعل ما شاء. أليس هو الذي خلقهم؟ خلاص يفعل ما شاء. شخص عنده نقود أحرق نصف النقود ورمى نصف الآخر في البحر، طبعا الناس يقول هذا حكيم، يقول هذا مجنون. يعني عندهم لو كان عنده مليون جنيه فأحرق نصفه ورمى نصفه في البحر، عندهم هذا ليس عبث، هذا لا ينقض الحكمة. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه بما شاء. واضح؟ فإذا سألتهم كيف أجبر المؤمن على الإيمان وأثابه وأجبر الكافر على الكفر وعقبه، يقول هذا ليس ظلم عند الله، لأنه هو الذي خلقهم من عدم، خلقهم ليعذبهم، خلقهم ليجبرهم، خلقهم ليجبر بعضهم على الكفر فيكفر ويعذبهم، وليجبر بعضهم على الإيمان فيثيبهم، وهذا ليس ظلم عندهم، هذا ليس ظلم، لكن لا شك أن هذا ظلم وعبث ينزه عنه المخلوق فضلا عن الخالق، فإن المخلوق لو أتلف ماله الناس يتهمونه بماذا؟ بالعبث والسفه، ليس بالحكمة. نعم، هذا يشبه قول القائل: إذا أدخل الله كل خلائق في الجنة ولا يظلمهم. هذا يستدلون بحديث وضعيف لو عذب الله عز وجل أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم. هذا حديث ضعيف، ولو صح يمكن أن يحمل معناه على معنى صحيح. ما معنى لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ يعني لخلق لهم إرادات وقدر يختارون بها الكفر فيعذبون على ما اختاروا، ليس معناه لا يجبرهم يعني، لو صح، ولكنه ليس بصحيح. فهمت؟ فهذه العبارة يمكن أن توجه توجيه صحيح، لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لقدر لهم أن يختاروا الكفر بدون نبر منه، ويخلق لهم إرادات ولا يوفقهم. ألم نقل إن المؤمن لن يؤمن إلا بالتوفيق؟ صح، خلاص سيخلق لهم إرادة وقدرة ولا يوفقهم، لو ترك توفيقهم سيكفرون. لابد أن نفهم هذا، أن الكافر سبب كفره ماذا؟ أنه خلى من التوفيق، خلى من التوفيق، خلق الله له إرادة وماذا وقدرة ولم يوفقه، فلذلك كفر. وهذا ليس ظلما من الله، ليس ظلما من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكافر لم يبذل جهده أصلا، علم الله أذلا أنه لن يبذل جهده ليعرف الحق. أعطيك مثال آخر حضران الآن قد يكون مناسبا، الذي أعطى شخصا فقيرا مالا كثيرا حسنا ولم يعلمه كيف يتاجر فيه، هل يكون ظالما له؟ وأعطى شخصا فقيرا آخر مالا كثيرا وعلمه كيف يتاجر فيه فتاجر حتى نمى ماله، ها؟ لا يكون ظالما للأول، فقط هو لم يساعده في استخدام هذا المال، ولكنه ساعد الآخر، ممكن بدله من الآخر أنه سينجح في هذه التجارة، أما الأول بدله أنه لم ينجح في هذه التجارة فلم يساعده. فالله عز وجل بعلم القديم بدله أن هذا الرجل فيه قدرة وإرادة، قدرة وإرادة، ولكنه لن يستخدمها الاستخدام الصحيح، فلذلك لم يساعده، لم يوفقه سبحانه وتعالى. نعم، فالله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، بمعنى يمكن أن يحمل هذه العبارة على المعنى على محمل صحيح، وهو أن يخلق لهم قدرة وإرادة ثم يتركهم، يخليهم يتركهم لا يوفقهم فيكفرون. كل من لم يوفقه الله كفر، وكل من اهتدى فهو سبق هدايته ماذا؟ توفيق الله عز وجل، توفيق الله عز وجل له. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. فالقدرية المعتزلة يقولون المعاصي ليست مخلوقة وليست مقضية، فقط المقدر والمقضي وماذا؟ هو الطاعات. هو لا يحب المعاصي إذن هو لم يخلقها ولم يقدرها. إذن سبب ضلالهم ماذا؟ سبب ضلالهم سبب واحد، سبب ضلال الجبرية والقدرية سبب واحد، وهو ماذا؟ مرة أخرى لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا، وهو ماذا؟ أنه ما فرقوا بين بين الإرادة والمحبة، أو بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا بأس، لم يفرقوا بين هذا وذاك. قالوا إن كل ما أراد وأحبه، فأنتم يا أهل السنة تقولون أراد الكفر، يلزم الأهل أنه يحب الكفر، لأن الإرادة تساوي المحبة. نحن لا نقول بهذا، نقول الإرادة غير المحبة. أنت تحب، من منا يحب الكي، كي بالنار؟ لا أحد، ولكن بعض الناس يريده ويبحث عنه ويبحث عن شخص يكوي، لأن الطبيب قال له لن تشفى إلا إذا كويت، فإذا هو يريد هذا، يريد الكي ولا يحبه، صحيح؟ المريض يريد الدواء ويكرهه، حتى عند المخلوق، يعني ليس هناك تلازم حتى عند المخلوق بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة. قد يريد الشيء ويكرهه، يكرهه في نفسه، لكن يريده لأنه سيترتب عليه محبوب، هو الشفاء، وهو الشفاء، صحيح؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا كره طبيعي ليس كره شرعي، الكره قرآن، كره شرعي هذا كفر، يكره أن الله شرع الجهاد هذا كفر، الكره الطبيعي يعني يكره بطبيعته هذا، من منا يحب القتل؟ لا أحد يحب القتل ولا يحب أن يذهب ويخاف من هذا، ومع ذلك هو يريده، هو يحب القتال ويكرهه، ولكن يريده لماذا؟ لأنه سيترتب عليه محبوب أعظم، أنه سيدخل الجنة، سيكون شهيدا ويدخل الجنة. فإذا حتى عند المخلوق لا تلازم بين الإرادة والمحبة، فهؤلاء من غبائهم لم يفهموا الفرق في حق الخالق، وإن كانوا قد فهموه في حق المخلوق، فكيف يفرقون بين الإرادة والمحبة في حق المخلوق ولا يفرقون بينهما في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم الذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعدما ذكر تحريم الكبر والظلم والفواحش قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذه كراهة كونية أم كراهة شرعية؟ كونية. شرعية. كونية. لو قلنا إنها كونية بعد ذلك أن الله لم يخلقها أبدا، لم يخلق الظلم ولا الكفر ولا خلقه، فهي كراهة شرعية ومع ذلك وقعت، لأن ما يكرهه الله عز وجل كونا لا يمكن أن يقع، ما يكرهه كونا لا يمكن أن يقع. نعم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكذلك هذه كراهة شرعية. قال: وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصية. كل هذا في المحبة والكراهة أنها غير الإرادة الكونية. كل هذا نصوص في ماذا؟ في إثبات أن المحبة شيء وماذا؟ والإرادة شيء آخر. قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. ما معنى الحديث؟ سأشرحه الآن بالتفصيل. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. الأول وهو أعوذ برضاك من سخطك، هذا هو الأول، أعوذ برضاك من سخطك، والثاني هو الأثر المترتب عليه، وبمعافاتك من عقوبتك. فإن المعافاة هي أثر ماذا؟ الرضا. والعقوبة هي أثر ماذا؟ السخط. فذكر الصفتين وأثرين، ما هما الصفتان؟ الرضا والسخط، السخط والغضب. وذكر أثرين، ما هما الأثران؟ المعافاة والعقوبة. فاستعاد بالرضا من ماذا؟ من أثره، أثر مترتب عليه هو ماذا؟ أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. هذا معنى قولي. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، فهذا دليل ما دليل على ماذا؟ أن الله عز وجل يرضى ويسخط. كيف يفسر المعتزل هذه الصفات؟ كيف يفسرون الرضا والسخط؟ ها؟ بالإرادة. كل هذه الصفات عندهم تساوي الإرادة. المحبة هي الإرادة، السخط هو الإرادة، المحبة هي الإرادة، إرادة أن يثيب الطائعين، والسخط هو الإرادة، إرادة أن يعاقب العاصين. وهذا باطل، لأنهم عندهم لا فرق عندهم بين ماذا؟ لا فرق عندهم بين الرضا والإرادة. فلذلك يفسرون كل ما كان فيه رضا أو محبة أو سخط يفسرون بماذا؟ بالإرادة. قال: فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة، وأعوذ بمعافاتك من فعل العقوبة، من عقوبتك. فالأول للصفة والثاني لأثرها. الأول هو ماذا؟ الرضا والسخط، والثاني هو ماذا؟ ها؟ المعافاة والعقوبة. المعافاة والعقوبة أثران للرضا والسخط. قال: ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وهو ماذا؟ وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. فمعنى هذا أن كل ما يقدره الله عز وجل على العبد فهو من الله عز وجل، مخلوق من مخلوقات الله، خيرا كان أو شرا. ثم ربط ذلك بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. يعني الشر الذي أعوذ منه سواء كان هذا الشر معصية أو أثر يترتب على المعصية من الغضب والعقوبة، كل هذا ماذا؟ من الله عز وجل، واقع من الله عز وجل. وهو له هذا من أقوى الأدلة على ماذا؟ على أن الله عز وجل خالق كل شيء خيرا كان أو شرا. قال: وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي، أن ينزل بي يعني، هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك. عياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك. عياذي بك، أنا أستعيذ بالله عز وجل من عذابي، أستعيذ بالله عز وجل من عذابه. الله عز وجل هو الذي يعاد به منه سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوقين. المخلوق إذا عدت من شخص تفر منه، تفر منه، تهرب منه، صحيح؟ أما الله عز وجل أمرنا عند الاستعادة أن نفر إليه، ففر إلى الله. أنت تفر من الشيطان، تفر من العدو لأنك تخاف منه. إذا خفت من الله عز وجل ففر إليه، فإن بيده الخير والشر، بيده الثواب والعقاب، بيده السخط والرضا سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تفر من سخطه فلابد أن تفر إلى رضا، لأنه لا يظلم سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق. المخلوق أن تفر منه إما لأنه ظالم، إما أنه ليس عالما بأنك لا تستحق العقوبة، قد يذهل أنك لا تستحق العقوبة، قد يكون عادلا ولكن يظن أنك تستحق العقوبة. فإما أن يكون ناقصا في العدل، وإما أن يكون ناقصا في الحكمة، وإما أن يكون ناقصا في العلم، ولكن الله عز وجل لأنه له صفات الكمال في كل هذه الأمور، في علمه وعدله وحكمته، فلذلك أنت تفر منه إليه سبحانه وتعالى. وأعوذ بك منك، قال فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك، وعياذي بحولك وقوتك. أيضا الله عز وجل هو الذي وفقك وأعطاك القوة لكي تستعيذ، لكي تستعيذ به منه سبحانه وتعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل. أنت تريد أن تتحول من حال ضعف إلى حال قوة، من حال جهل إلى حال علم، لا حول، لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. فالله عز وجل هو الذي وفقك أن تستعيذ به منه سبحانه وتعالى، هو الذي أعانك على هذا. هذا يعني ما يريده بقوله، هذا كلام دقيق في شرح الحديث، هذا ما يريده بقوله وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. كما قلنا المخلوق ناقص في العدل والحكمة والعلم، لكمال الله عز وجل في العدل والحكمة والعلم أن تفر منه إليه، تستعيذ به منه سبحانه وتعالى. قال فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه؟ وهذا سؤال يعني ذكره ابن القيم في مدارج ورد عليه الآن. وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالإيمان مثلا مراد، الإيمان مراد للنفس، والكفر مراد لغيره. إذا فهمت أنا خلاص فهمت كيف يريد الله عز وجل شيئا وهو يكرهه. يريد الكفر وهو يكرهه، لماذا؟ لأنه يريده ليس لأنه مراد لنفسه، إنما مراد لغيره، لما سيترتب عليه من مصالح كما سأذكر الآن. قال فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مطلوب له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. هو مكروه له من حيث نفسه وذاته. الكفر مكروه له من حيث ماذا؟ من حيث نفسه وذاته، من حيث هو كفر. نعم. مراد له من حيث ماذا؟ من جهة أخرى. الكفر مراد لله من حيث، من جهة أخرى، من حيث ماذا؟ من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. إفضاؤه يعني أنه يؤدي، أفضل إلى أدى إلى، وإيصاله من أوصل. فالكفر مكروه في نفسه، ولكنه مراد من وجهة أخرى أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى محبوب أعظم لله عز وجل. قال فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتنابل أن متنابل له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل هذا مثال آخر يعني. نعم. وقطع العضو المتآكل إذا علم أن فيه قطعه بقاء جسده. الطبيب قال له مريض السكر الذي فسدت يده، قال له لابد أن نقطع يدك، وإذا لم نقطع يدك ستموت. الآن هو يريد قطع يده أم لا؟ قطعا يريد، يريد حتى يعيش، ولكن لا يحب هذا، لا يحب هذا، هو يريد ويبحث عن الطبيب الذي يقطع يده. يذهب ويبحث وينفق المال عن الطبيب الذي يقطع يده، هو يريد هذا، والدليل أنه يبحث عن هذا، ولكنه لا يحب ومن يحب أن تقطع يده ويحزن لهذا. فإذا لا منافاة بين الإرادة والمحبة. قال: وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المطلوب وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، يعني هو مثلا يظن أنه لو سافر إلى بلد بعيد جدا في تجارة قد يربح في هذه التجارة، فيتعب ويسافر وينفق الأموال، هذا شق عليه، لأنه يظن أنه قد يكون هناك له محبوب، قد يكون لا يوقن، ومع ذلك يفعل، يعني يفعل المكروه لتحصيل المحبوب المظنون، لتحصيل ماذا؟ المحبوب المظنون ليس المتيقن. فكيف بالله عز وجل الذي يعلم كل شيء ويتيقن أن ما فعله سيترتب عليه الأثر الذي يريد؟ قال: وتجعل فيها من يفصل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالت الملائكة: هذا لله عز وجل، صحيح؟ لماذا خلقت آدم ويكون هناك فساد وقتل؟ بماذا أجابهم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن العاقبة من هذه الشرور التي ستخلق من القتل وسفك الدماء ستكون ماذا؟ عاقبة خير باختيار الله عز وجل للمؤمنين بإيمان المؤمنين وباتخاذ الشهداء وبظهور معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كالرحيم والعفو والغفور. كيف تظهر معاني هذه الأسماء بدون وجود معاصي؟ ثم يتوب أصحابها فيتوب الله عليهم، واضح؟ فكل هذه الأمور كان الله يعلمها علم يقين، واضح؟ فلذلك قدر هذه الأشياء التي يكرهها ولا يحبها وأرادها لما سيترتب عليها من ماذا؟ من محبوبات أعظم لله عز وجل. ثم ذكر قال: فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته ماذا؟ فوته هي فوت لماذا؟ شيء مكروه. المكروه شيء مكروه، يعني يترتب عليه شيء خير أحب إلى الله عز وجل. يعني الآن الله يحب شيئين، يحب فوت المكروه يعني عدم حدوث المكروه، ويحب ما يترتب على المكروه، يحب ما يترتب على المكروه. أيهما أعظم محبة لله؟ الثاني، ما يترتب على المكروه، واضح؟ فلذلك فعل الأول الذي هو مال وجود المكروه ليحصل الثاني الذي هو محبوب أعظم لله وهو ما يترتب على المكروه، واضح؟ طيب كل شخص يقول: ألم يكن الله قادرا سبحانه وتعالى أن يوجد المحبوب دون وجود ما يكره؟ كان قادرا سبحانه وتعالى، ولكن لو فعل هذا ما تحقق المؤمن الإيمان، يعني كان المؤمن أن يوجد المحبوب بلا كان مؤمن، كان ممكن، والدليل على هذا قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولكن هنا لم يكن مزيا لأحد على أحد، سيكون الناس قد جبروا على الإيمان، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين العباد فضل المؤمنين على الكافرين، أراد أن يبين هذا يوم القيامة، أراد أن يبين فضل المؤمنين، فضل من أطاعه اختيارا على فضل من عطاه اختيارا، بخلاف من أطاعه قهرا وإجبارا، لأن الله عز وجل عنده سبحانه وتعالى من يطيعه قهرا وإجبارا، عند الملائكة، صح؟ عند الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة اعترضت هذا الاعتراض الذي قد يعترضوه بعض القدرية، اعترضت هذا الاعتراض لعدم علمها بالعاقبة، قالت: لماذا تخلق العباد والعباد قد يعصون ويفسقون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أريد عبادا يعبدونني لا حاجة لي إلى عبادتهم، ولكن أريد عبادا يعبدوني عبادة من الاختيار لا عبادة اضطرار، حتى يظهر التفاضل بينهم يوم القيامة بين المؤمنين وبين الكافرين. نعم، فهذه حكمة الله عز وجل في وجود هذا المكروه لأنه سيترتب عليه محبوب أعظم. كان قادرا أن يوجد المحبوب الأعظم بدون وجود المكروه؟ نعم كان قادرا، ولكنه لماذا أوجد المكروه مرة أخرى؟ حتى يبين لعباده يوم القيامة فضل من أطاعه اختيارا على من عصاه اختيارا. قال: هنا يقول من كلمة صحيحة، يقول: العبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى كانت مرتبة أفضل من الملائكة. هذا خلاف بين أهل السنة، هل الملائكة؟ ذكر هذا خلاف ابن حزم في الفصل وشيخ الإسلام الأصالة، لا تكلمنا عنها قبل ذلك، قلنا ما صحيح في هذه المسألة باعتبار الشيخ الإسلام فرق بين نعم الشيخ الإسلام فرق، قال: الملائكة أفضل من بني آدم باعتبار الحال، الآن الملائكة أفضل منا، لماذا؟ لأنهم لا يعصون، لأن نحن نعصي، وباعتبار المآل باعتبار النهاية نحن أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأننا سنكون في منزلة عند الله عز وجل أعظم من الملائكة. ها نحن في الجنة لا نعصي الله عز وجل، صحيح؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فباعتبار المآل باعتبار النهاية بنو آدم في الجنة أفضل من الملائكة، باعتبار الحال في الدنيا الملائكة أفضل من بني آدم. هذا على وجه العموم، هذا على وجه العموم. قال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. كل هذا شر، كل هذا شر. قال ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، على خلق إبليس، ووجودها أحب إليه من عدمها. وجود هذه المحاب أحب إلى الله من عدم إبليس. أذكر ابن القيم هذه المحاب الآن. قال منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلة، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلول الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. إذا أول حكمة هي ماذا؟ باختصار هي ماذا؟ من خلق إبليس. أول حكمة من خلق إبليس هي إظهار قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات. فكمال القدرة الذي يستطيع أن يخلق الحسن والقبيح، لم يزل العباد على صورة واحدة ولا على علم واحد ولا على رزق واحد، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالتفاوت في المخلوقات يدل على ما، على كمال قدرة الله عز وجل. هذه الحكمة الأولى. قال الحكمة الثانية ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. لو كان الناس كلهم مؤمنون، لو كان الناس كلهم مؤمنين كالملائكة، كيف يظهر أثر هذه الأسماء؟ ها؟ من سينتقم؟ واضح؟ وعلى من سيكون عزيزا وعلى من سيكون جبارا سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والغلبة. قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية لظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. لأن من كمال الملك سبحانه وتعالى أنه يعفو مع القدرة، العفو مع عدم القدرة يكون ضعفا، أما إذا تمت القدرة وكان العفو فهذا يدل على ماذا؟ على كمال الفضل وعلى كمال الرحمة. فلذلك لا تظهر أثر هذه الأسماء إلا إذا وجدت الذنوب والمعاصي ووجد الكفر والفسق. قال ومنها ظهور أثر أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها. هذا معنى الحكمة عند أهل السنة، وضع الأشياء في مواضعها. نعم. وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم من يستحق أن يكون نبيا ممن لا يستحق. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل هو الذي يقسم، يعني كيف يجيب الله عنهم؟ يقول أنتم لا تعترضون على الرزق، الأصل أنكم لا تعترضون على، كما قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا كذلك قسمنا الرسالة، أعطينا من يستحق ومنعنا من لا يستحق، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين، كنا عالمين أنه يستحق أن يكون خليل الرحمن وهكذا. قال نعم، ظهور آثر معنى اسم الحكيم والخبير، العالم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وتعالى. قال نعم، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. هذا مثال جيد، يعني المطر قد يكون سيلا يغرق الناس، وقد يكون عذابا، والشمس كذلك قد تكون حارقة، ولكن بالرغم ما فيها من الشر إلا أن وجودها فيه ماذا؟ فيه خير أعظم من عدم وجودها. لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدونها ولا يعيشوا بدون المطر، ففيها شيء من الشر، ولكن الخير الذي فيها أعظم من الشر الذي أعظم من الشر الذي فيها. قال ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذى، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ كما قلنا منذ قليل، لماذا لم يوجد المحبوب؟ لماذا لم يوجد المحبوب بدون وجود المكروه؟ هذا نفس السؤال، لماذا لم يوجد المحبوب بدون وجود المكروه؟ كان يمكن أن توجد هذه الحكم بدون هذه الأسباب التي هي المكروه، خلق المكروهات. قال فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها. يعني الله عز وجل نعم يحب هذه الأسباب من جهة إفضائها، من جهة إفضائها لماذا؟ إلى محبوبه، ولكنه لذاتها يكرهها. فالله عز وجل يحب هذه المعاصي والذنوب باعتبار ماذا؟ أنها تؤدي إلى محبوب، أما لذاتها فهو يبغضها. طيب هذا باعتبار الله عز وجل. طيب بالنسبة للعبد، قال والثاني من جهة العبد هو أنه، والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. يعني هذه الأسباب المكروهة، الكفر والفسوق والمعاصي، هل العبد يرضى بها لأن الله أرادها أم لا يرضى بها؟ هذا سؤال له شأن. والجواب عن هذا السؤال باختصار قبل أن نقرأ الكلام أن يقال إن هذا أيضا له جهتان، هل العبد يرضى أم لا يرضى؟ له جهتان، له جهة أن يرضى من ناحية تشريع الله، لا يعترض على قدر، يرضى بها ماذا؟ قدرا، ولكن نفسه يبغضها ماذا؟ يبغضها شرعا ويطالب بدفعها، يبغضها شرعا ويطالب بدفعها. ما معنى يرضى بها قدرا؟ يعني لا يعترض على خلق الله لإبليس، يقول يا رب لماذا خلقت إبليس؟ لماذا خلقت الكفار؟ لماذا خلقت الكفر والفسوق على العصيان؟ لماذا؟ هذا اعتراض على القدر، هذا باطل، لابد أن يرضى أن الله قدرها قدرا، ولكن شرعا لابد أن يبغضها وأن يمنع وقوعها، وأن يمنع وقوعها. واضح؟ المتصوفة أقروا بالأولى ولم يقروا بالثانية، أقروا بالأولى قالوا الله أرادها قدرا، إذا لابد أن نرضى بها شرعا. واضح؟ فإذا دخل الكفار بلدا من البلاد خلاص هذا قدر الله، إذا حاربناهم فإنما نحارب قدر الله ونحارب إرادة الله، علينا أن نجلس في المساجد ولا شأن لنا بهذا، وإلا نكون قد حرمنا قدر الله وإرادة الله، لأنهم ما فرقوا بين ماذا؟ بين الواجب عليهم من ناحية القدر والواجب عليهم من ناحية الشرع. من ناحية القدر قدر الله هذا ولا نقول لماذا يا رب سلطت علينا الكفار، لا نعترض على قدر الله الذي قدره، ولكن أنت مأمور أن تدافع هذا القدر من ناحية الشرع. هذا الذي يريد قوله. قال نقرأ هذا ونختم به. قال فعلم، فعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام. ما معنى هذا الكلام خلقت في الأصل متحركة؟ كل نفس حتى النفوس الشريرة خلقت في الأصل متحركة، عندها قدرة وإرادة، عندها قدرة وإرادة. حسنا، أصدق الأسماء حارث وهمام، هذا حديث صحيح. أصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام. حارث لأنه من حرف، حرف يعني كتب، حرف بالفاء يعني كتب، ها؟ وهمام من همة، هم يعني أرادة، فهذا يكتب بالإرادة بالقدرة، وهمام يريد. أصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام. فكل نفس خلقت متحركة، حتى إن كانت نفس قدر الله أنها شريرة خلقت ماذا؟ متحركة. هذا معنى قولي متحركة، عندها قدرة وإرادة. فإذا أعينت بالعلم، هذا لأن إعانة من الله وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت كما قلنا إن الكافر أعطاه الله القدرة والإرادة وماذا؟ وتركه، خلاه من التوفيق. فإن تركت ماذا سيكون؟ تحركت بطبعها إلى خلافه، تحركت بطبعها إلى خلافه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا من سوى الشر جزوع، وقليل من عبادي الشكور. تحركت بطبعها إلى خلافه، والجزع والهلع وعدم الشكر، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. واضح؟ قال يعني إلى خلافه، إلى خلاف الخير، إلى خلاف الخير. وحركتها، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. انتظر حتى نفهم هذا الكلام. كلام قد يكون في بعض الغموض. هو حركتها من حيث هي حركة خير، الحركة نفسها لا توصف بالشر إلا بحسب ما تضاف إليه. يعني الآن أعطيك مثلا يوضح لك هذا. الرجل الذي خرج من بيته، خرج من بيته، أنت خرجت من بيتك وخرج من بيتي، أنت تحركت وتحرك، هذه الحركة في حد ذاتها خير، ولكن هو خرج ليفعل معصية وأنت خرجت لتذهب إلى المسجد، فالآن حركته ليس شرا في نفسها، إنما شر بحسب ماذا؟ بحسب الغاية التي تؤدي إليها. واضح؟ هي شر بحسب الغاية التي تؤدي إليها، وحركتك أنت خير بحسب الغاية التي تؤدي إليها. هذا معنى تعلم في خير الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فنفس الحركة ليست شرا، ولكنها شر بحسب ما تضاف إليه، بحسب الذي ستؤدي إليه. هذا معنى كل كلام ابن القيم، هذا معنى كلامي. قال نيته اثنين يظهر في المادة بالضبط، يختلف النية بالضبط. هذا مرائي وهذا مخلص مثلا. قال الحركة من حيث الحركة خير، يعني الحركة نفسها خير، من حيث هي حركة خير، حتى حركة الحركة نفسها بدون النظر إلى، لا بقطع النظر عما تؤدي إليه، بقطع النظر. انظر قال من حيث هي، من حيث هي يعني ماذا؟ بالنظر إليها نفسها بدون النظر إلى ما تؤدي إليه. لو نظرت إلى ما تؤدي إليه ستكون شرا بالإضافة إلى ما تؤدي إليه، لكن نفس الحركة خير ليس فيها شر. صح؟ قال وحركة من حيث هي حركة الخير، حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، تكون شرا بالإضافة. تقول تحرك إلى المعصية. صح؟ عندما ضفت إلى المعصية أصبحت شر. لقد قلت خرج من بيتي وسكت، هي ليست شر. سنفهم لماذا ويقول هذا الكلام. قال والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. واضح هذا؟ الشر كله ظلم، والشر كما قلنا هو وضع الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، عكس الحكمة، الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، لو الشر وضع في موضعه لم يكن شرا، يعني الإساءة إلى من يستحق الإساءة ليس شرا. مثلا طيب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، القتال المجرد شر، نقول فلان قاتل فلان أو اقتل هذا شر، ولكن لما وضع في موضعه، في موضعه هو قاتلوا الذين يقاتلونكم، لم يصبح ماذا؟ لم يصبح شرا. وجزاء سيئة، سيئة مثلها، فعل السيئة شر، ولكن لأنك فعلتها مقابل سيئة، يعني من أساء إليك تسيء إليه بمثل ما أساء إليك، هذا معنى الآية. وجزاء سيئة سيئة مثلها، سبك سببته، طلب هذا السبب في نفسه ليس محرما، فهذا لا يقال إن هذا شر، شخص قال لشخص أنت حمار، فقال له أنت حمار، هذا ليس حرام، قول أنت حمار هو شر، ولكن بالنسبة لأنه وضع في موضعه لم يكن ماذا؟ لم يكن شر، لم يكن شر، هذا يريد قوله، يريد قول ماذا؟ يريد أن يقول إن الله عز وجل عندما خلق هذا الشر للكافر فإنه وضعه في موضعه المناسب، وضعه في ماذا؟ في موضوع المناسب، أن الكافر يستحق أن يخلق له هذا الشر ويستحق أن ينسب، يستحق أن ينسب إليه. نعم. قال لهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. الآن العقوبات الموضوعة في محلها، شخص زنى فيقام عليه حد الزنا، إقامة الحد عليه بالنسبة له شر أم خير؟ بالنسبة للذي يقيم عليه شر، أنه يضره في الدنيا، طبعا ما قاله خير في الآخر، في الدنيا يضره، ولكن بالنسبة له شر، لكن بالنسبة للمجتمع خير، ولكن في القصاص حياة لأولي الألباب، القصاص بالنسبة للمقتول شر، قتل وخسر حياته، لكن بالنسبة للمجتمع خير، فإذا الشر ينظر إليه بنفسه لما ينظر إليه في ماذا؟ في المحل الذي وضع فيه، المحل الذي وضع فيه. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا من في نفسها وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت به من الألم الذي جلد أو قتل، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت طبيعة قابلة للضيق من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. هذه قاعدة، هذه الكلمة كلمة قاعدة مهمة، إن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، لا يوجد شيء خلقه الله في هذا الكون شر محض، إبليس فيه خير ليس في ذاته ولا في ماذا يؤدي إليه، ممكن شخص يقول إبليس فيه خير في خير ليس في ذاته بما سيؤدي إليه، بما سيؤدي إليه، لذلك يقول لم يخلق الله عز وجل، لم يخلق الله عز وجل شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، لكن لأنك لو قلت هذه المقولة ستنفي الحكمة عن الله، لأن الله لو قلت إنه خلق شرا محضا من جميع الوجوه معنى ذلك أن الله ليس حكيما ويخلق ما ليس فيه أي مصلحة، يخلق ما ليس فيه أي مصلحة، وهذا باطل، هذا باطل، هذا باطل في حق الله عز وجل. إذا نقول الشر الذي خلقه الله ليس شرا محضا، لم يخلق الله عز وجل شرا محضا من جميع الوجوه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر؟ حدثنا البخاري، الكافر قد ينصر الدين، إذا فيه خير ليس فيه خير، فيه خير من الوجه من الوجوه، صحيح؟ أبو طالب كان كافرا وكان فيه خير من الوجه من الوجوه، نصر الإسلام، وهكذا قل مثل هذا. وإذا لم يخلق الإبليس شر وفيه خير من الوجه من الوجوه أنه جعل العباد يستعيذون وكلما استعاذوا زالت حسناتهم عند الله عز وجل وهكذا. طيب وقل مثل هذا في أي شر، أي شر تفكر فيه؟ حتى الدواب، ابن القيم له مبحث في هذا في شفاء العليل، شفاء العليل يتكلم عن الحشرات المؤذية، لماذا خلق الله الحشرات المؤذية والسباع، وهذا موجود الآن في العلوم، نعرف التوازن البيئي، تعرفون طبعا التوازن البيئي يقولون هذا، يقولون في العلوم يعني. فإذا لم يخلق الله عز وجل شرا محضا من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. قال فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال أظهر المستحيل. قال فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، الشر ليس إليه، والذي يقول إن الله خلق شرا محضا شرا من كل الوجوه فمعنى ذلك أنه ينسب الشر إلى الله، الشر ليس إليه، من معاني أن الشر ليس إليه لها معاني، من معانيها الشر ليس إليه أن لم يخلق شرا محضا، بل لو خلق شرا سيكون هذا الشر فيه ماذا؟ خير، وهذا الخير منسوب إلى الله عز وجل، واضح؟ من المعاني أيضا الشر ليس إليه فعلا، فعلا ولكن الشر إليه ماذا؟ خلقا، بمعنى أن العبد هو الذي يفعل الشر والذي يفعل المعاصي، ولكن الشر إلى الله عز وجل خلقا، هذا معنى المعاني والشر ليس إليه. قال بل كل ما إليه فخير، بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمل يعني خلق إبليس إليه أم ليس إليه؟ إليه، إذن هو ليس شر، يعني كيف نقول والشر ليس إليه وإبليس من الشر وإبليس مخلوق لله. خلاص إبليس مخلوق لله، إذا إبليس لا يتشرع، ليس شر من جهة ماذا؟ ليس من جهة ذاتي، بذاتي ذاتي من جهة ذاتي وشر، من جهة ماذا؟ من جهة الأثر المترتب عليه، من جهة الأثر المترتب عليه هو خير. قال فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. وهذا كلام عظيم، كلام عظيم جدا للمصير. انقطاع نسبته إليه، انقطاع نسبته هذا الشيء، هذا الشر إليه هو الذي صيره شرا. لو نسب إلى الله عز وجل لن يكون شرا. لو نسب خلق الكفر إلى الله ومنسوب إلى الله خلقه وخلق الشيطان إلى الله لن يكون شرا، سيكون ماذا؟ خيرا من جهة ما ترتب عليه، من جهة ماذا؟ ما ترتب عليه. انقطاع نسبة هذا الشر إلى الله عندما قلنا إبليس فقط، عندما قلنا الكفر فقط، انقطاع نسبته إلى الله هو الذي سيره شرا، هو الذي سيره جعله شرا. أما إذا نسبناه إلى الله عز وجل لابد أن نقول إنه ماذا؟ إنه خير باعتبار ما يؤدي إليه، إنه خير باعتبار ما يؤدي إليه. لعل هذا واضح. قال فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، ومنسوب إليه خلق ومشيئة لأنه أراده. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. طيب هذه العبارة نشرحها. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، سيقول إبليس نمثل بإبليس، لم تنقطع نسبته إلى الله خلقا لأن الله خلقه ومشيئة لأن الله شاء أن يكون، صح؟ نعم. قيل هو من هذه الجهة، إذا قلنا إبليس مخلوق لله والله شاء وجوده من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر. وجود إبليس منسوب إلى الله من هذه الجهة ليس بشر. لماذا؟ لأنه ترتب عليه خير. والشر الذي فيه في من؟ في إبليس. الشر الذي في إبليس من عدم إمداده بالخير، من عدم إمداده بالخير. لماذا إبليس أصبح كافرا؟ قلنا الكافر كما قلنا منذ قليل، الكافر كفر بسبب ماذا؟ قلنا هذا الخذلان، صح؟ عدم التوفيق. هل عدم التوفيق هذا هو عدم الإمداد بالخير؟ هذا الذي يقصده ابن القيم. يقول انظر ماذا قال، قال والشر الذي فيه أي في إبليس من عدم إمداده بالخير، يعني من ماذا؟ من سبب ماذا؟ عدم التوفيق، عدم التوفيق من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى الله عز وجل. الآن هل العدم شيء حتى ينسب إلى الله؟ لا. ليس بشيء، الله عز وجل لم يفعل العدم، إنما فعل سبحانه وتعالى الموجود، فالعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى الله، العدم لا، هذا معنى قوله. فالآن إبليس كفر بسبب ماذا؟ بسبب العدم. ما هو العدم؟ عدم التوفيق، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى الله، إذا ينسب إلى من؟ ينسب إلى إبليس لأنه هو الذي فعل الكفر. واضح؟ وضحت هذه؟ قال فإن أردت مزيد يضح، ويقول لو كان هذا الكلام غير واضح وأرد كان كل هذا كلام ابن القيم، لفظ كلام ابن القيم. قال فإن أردت مزيد يضح، المشكلة أن الكلام متصل لابد أن نقرأه كله. قال فإن أردت مزيد يضح، عنوان جديد ماذا كتب؟ أسباب الخير ثلاثة الإيجاد، هذا يتعلق بنفس المسألة. نعم. يتعلق بنفس المسألة. طيب ممكن نقف هنا في هذه المسألة، أنها فعلا سيطول، وفي المرة القادمة نقول عودا على بدء إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الله خلق إبليس والنار، وإذا قلنا للقدرية هم ينكرون خلق الله الشر، ماذا يقولون إذا قلنا الله خلق إذا لا يريد لا يخلق أن الله إذا لا يريد الله شر، هم يقولون الله لا يريد شر، لماذا إذا قلنا لهم لماذا خلق إبليس والنار ماذا يجيبون؟ هم يجبون يقولون الله عز وجل ما أراد أن يكفر إبليس، وخلق إبليس وأراد منه الإيمان، نفس الكلام. والنار خلق إبليس وأراد منه الإيمان، حسنا. نعم. فماذا حدث؟ كفر، خلف إرادة الله. وخلق الله النار ليعذب بها من خلف إرادته، هكذا يقولون، خلق الله النار ليعذب بها من خالف إرادته. واضح؟ نعم. يعني هو ليس قادرا عليه في الدنيا، ليس قادرا عليه في الدنيا، خرج عن إرادته في الدنيا، ولكنه جعل لهم دارا في الآخرة يكونوا قادرين عليهم أن يعذبهم. طبعا هذا من أبطل البطل. ممكن نرد عليهم، هم يقولون أن الله لا يعرف ما يقول، كيف عرف أنه سيخالف؟ والله أن الله عز وجل يعرف، يعرف أن هناك يقولون، هم يقولون الله عز وجل لم يجبر الناس عليه، من خلقه وخلق لهم إرادات ولم يخلق أعمالهم، لم يخلق لهم أعمالا، والله عز وجل لا يعرف من سيؤمن ومن سيكفر لأنه لم يجبرهم على الإيمان. لا يعرف من سيؤمن ومن سيكفر. ولذلك خلق جنة ونارا، جنة للطائعين ونارا للعاصين، ولا يعرف عدد الذين سيؤمنون وعدد الذين سيكفرون. لذلك أول مسألة ذكرها في المثل، فلو عرف عدد أهل الجنة وعدد أهل النار جملة واحدة صح، لأنه هم يقولون نعم ويعرف الله يعرف، أهل القدرية يقولون يعرف أنه سيكون هناك أهل جنة وهناك أهل نار، لكن لا يعرف عدده، لا يعرف عدده هؤلاء ولا يعرف عدده هؤلاء. فهو خلق مكانا للعذاب، وفي النهاية سيعرف، سيعدهم. الآن سيعد كم واحد سيكون في النار، ويعد كم واحد سيكون في الجنة، تعالى الله عن قولهم علوا علوا كبيرا. فهم يقولون ليس قادر عليه في الدنيا، لكنه قادر عليهم في الآخرة، قادر عليهم في الآخرة أن يعذب من خرج عن إرادته في الدنيا. هذا شبهوه بالأب الضعيف، الأب الضعيف الذي لا يستطيع أن يعاقب أولاده إذا خرجوا عن إرادته، ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله عندما تكبرون بعد 100 سنة سأعاقبكم إن شاء الله، وسأطلع لكم عقابا، وهذا العقاب سأحبسكم في هذه الحجرة مثلا. هكذا شبه الخالق بالمخلوق الضعيف الذي لا يقدر على عقاب من شاء في الدنيا.